تفسير الآية 76 من سورة صاد. يقول تعالى: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أي يحاول الكافر تبرير كفره لذاته أو لغيره بتبريرات كاذبة وبأدلة ضعيفة لا قيمة لها. إنه يتوهم منخدعا كأنه فوق الجميع وأشرف وأفضل منهم، لأنه مخلوق آخر متميز وليس مثله، فهم يطيعون خالقهم، أما هو فلا يطيعه، بل قد لا يعترف بعضهم بوجود خالق أصلا، أو يعترف بوجوده لكن لا يستجيب لتوجيهه وإرشاده في تشريعه الإسلام، بل هو يفعل ما يشاء من شرور ومفاسد وأضرار، أو يشرك معه في العبادة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه. تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. وفي هذا تمام التعاسة لأمثال هؤلاء في دنياهم وأخراهم، والسبب كما ذكر في الآية السابقة هو تعطيل عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي الآية الكريمة ذم وتحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم، ولا يستكبرون مثل استكبار إبليس فيكون مصيرهم جهنم وبئس المصير.